الزواج عبادة إذا كان كما يحب الله ويرضى. أكرر، إحنا قلنا العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه، هي ما يحبه الله ويرضاه. هل يحب الله أن تتزوج؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. السؤال، لما أردت أن تختار اخترت اختيارا يحبه الله ويرضاه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، هل امتثلت هذا الأمر؟ صار زواجك واختيارك للزوجة عبادة. السؤال، لما عزمت على الزواج وأردت أن تقيم فرحا بساعة فرح ويوم الفرح اللي مستني العمر كله، كان فرحك على النحو الذي يحبه الله ويرضاه؟ صار الفرح عبادة، صار فرح عرسك عبادة. بتحصل مشاكل بينك وبين الزوجة، رد فعلك، كلامك، قولك، ايه هو القول اللي بيحب الله ويرضاه ولا اللي بترضاه نفسك وهواك؟ انا شايف في الموضوع ده انك اغتظت فضربت الزوجة، انك اغتظت فسببت الزوجة او شتمت الزوجة. هل هذه الالفاظ هي التي يحبها الله ويرضاها؟ ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فعلم ان هذا اللفظ ليس عبادة، لا يحبه الله ويرضاه. وهكذا سل نفسك في كل موقف، الآن قررت في هذه المعاملة الزوجية أن تهجر الزوجة، هل هذا الهجران على النحو الذي أمر الله؟ هل أنت فيه عبد لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت فيه عبد لله عز وجل؟ إذن مطلوب أنك تسأل. أنا عندي أولاد، الكافر عنده أولاد، والدواب لها ذرية. السؤال، هل أنا في إنجابي للذرية لي نية؟ هل إنجابي للذرية وتربيتي لأولادي الطريقة التي يحبها الله ويرضاها؟ حتى تكون إنجاب الأولاد وتربية الأولاد عبادة. إذن يا أخواني، قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن تكون الحياة كلها، أن تكون الحياة كلها لله رب العالمين، أن تكون الحياة كلها لله رب العالمين. يبقى الولد هيصل سن معين تأمره بالصلاة، سن معين هتضربه على الصلاة، ليه ما تضربوش 9؟ أنا شايف أنه فاهم كل حاجة، ما ضربه 9 أبدا، عبودية لله. اللي يحبه الله ويرضاه أنه يضرب في العاشرة إذا لم يصل. يقول لا لا لا، أنا مش مربي أولادي على كده، أنا مربيهم على قناعات. إذا اتبعت هواك. الذي خلقك وخلق ولدك وخلق زوجك وخلق الذكر والأنثى يعلم ما يصلحهم، يعلم ما يصلحهم. إذن إذا أمرك بأمر في تربية الولد فعليك أن تمتثل، فتكون بذلك عبدا لله في تربيتك لأولادك. إذا أردت أن تطلق زوجتك، هل هذا الطلاق يحبه الله ويرضاه؟ له طريقة شرعها سبحانه وتعالى. من الناس من يأخذها كلمة، خلاص أنا صاحب القوامة، أنا الرجل، أنت طالق. لا يا إخواني، إحنا عبيد لله حتى في الطلاق والفراق، إنه الميثاق الغليظ، لا يحل هذا الميثاق إلا على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، فعليك أن تمتثل وأن تنتظر إلى أن تطهر المرأة في طهر لم تجامعها فيه، ثم بعد ذلك إن شئت تطلق أو لم تشأ، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأسباب، أنت عبد لله. أذكركم بمفهوم عبد من السادة، العبد ليس له من أمره شيء. هذه الزوجة ملك لله وأنت ملك لله، فينبغي أن تسخر هذه الكلمات التي تخرج منك لله. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الألفاظ أو الأقوال والأعمال. فإذا أردت أن تطلق، تطلق على نحو ما جاء به الشرع. عايز تتكسب، عايز سبوبة، عايز تكسب زي الناس ما بتكسب ويكون معك أموال، تكسب، ولكن بالعمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، بالعمل الذي يحبه، حتى يكون تكسبك عبادة، يكون خروجك من بيتك عبادة ليست كلمة. كثير من الناس يا أخواني يقول عايزين نستحضر نوايا، إحنا عبيد لله عز وجل، يلا أصل النية دي مش زرار هنشغل زرار كده يلا نية يلا عبادة، أبدا، إنه استحضار بالقلب لنية خالصة لله وموافقة للأمر الذي جاء من عند الله. أنا عبد لله، بل الذي يريده مني السيد سبحانه وتعالى. فتقف عند المكاسب كلها، هذه اللقمة حلال أم حرام؟ هذا الدينار حلال ولا حرام؟ هذا الجنيه حلال ولا حرام؟ العمل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يرضيه ولا لا يرضيه؟ يحبه ولا لا يحبه؟ هي دي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي في معاملاتهم وفي عباداتهم وفي تصرفاتهم وفي مكاسبهم. إذا لقيت إخوانك، إذا لقيت إنسان بشر كيف تلقاه؟ إذا لقيت مسلما كيف تلقاه؟ عبادة. انظر كيف يحب الله أن تلقاه، فجعل ابتسامتك صدقة، وجعل الكلمة الطيبة صدقة، فصرت تبتسم عبادة ترجو بها أن تحصل على هذه الصدقات، صرت تنطق بالكلمة صدقة. وهكذا يا عباد الله، هل في قراءتك واطلاعاتك تعبد الله؟ لما بتفتح الجريدة أو تفتح مجلة افتكر أنك عبد لله، ما بتخرجش من هذه العبودية. هل أنت حين تقرأ الجريدة أو المجلة أو تفتح أي كتاب أو تروح تشتري كتاب، هل أنت عبد لله في هذا الشراء؟ يعني إيه عبد؟ أرجع تاني وأذكر، هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. هذا الشراء يحبه الله عز وجل؟ هذا الشراء يحبه الله عز وجل؟ هذه المادة التي ستقرأها يحبها الله عز وجل؟ هذه الصورة التي تطلع عليها هل يحبها الله عز وجل؟ أنت عبد لله؟ أنت ملك لله أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ فسمعك ملك لله؟ هل فعلا لما بتبدأ تدير المسجل أو الإمبسري أو غيره، لما تشغل أي قناة، بتفكر أنك عبد لله؟ ده هيحب الله ويرضاه ولا يسخط عليه ويغضب؟ يا ترى أنا عبد ولا أبقت؟ ما في عبد آبق شارد هرب من سيده. ولكن أين ستهرب يا مسكين؟ أين ستهرب؟ إنك تسير على أرضه وتحت سمائه، وتتنفس من هوائه، وتأكل من الأكل الذي خلق وأنزل من السماء ماء ليخرجه لك. أين تفر؟ لا ملجأ منه إلا إليه. ولهذا قلنا أولا يا أخواني، إن العبودية لله عز وجل لا محيص عنها، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الجو الله سبحانه وتعالى، ارجعوا إليه بالعبودية. لا يدخل الله عز وجل إلا بباب العبودية. ما ينفعش تقترح على الله عز وجل، ما ينفعش تسمع الأمر وتقول أنا عرضته على عقلي فلم أجده موافقا. العبد ما بيعملش كده. العبد لو كان مع امرأته وقال له السيد يا عبد، يترك امرأته ويأتي، ليس له خيار، وإلا لتعرض للعقوبة من سيده. لا يغرنكم يا عباد الله أن الرب الذي نعبده حليم، وأنه غفور، وأنه رحيم. لا يغرنكم حلمه، لا يغرنكم صبره سبحانه وتعالى، فإن الأجل قريب، والمرجع إليه هو لا إلى سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم ويقضي. هل كنت عبدا لله عز وجل؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انتبه إلى هذه الآية، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الرسالة اللي نزلت اللي بينت لك العبودية لله، ماذا فعلت فيها؟ أنهي كلامي؟ العبودية ما يحبه الله ويرضاه. هتتكلم؟ شوف الكلمة دي بيحبها الله ويرضاه ولا لا. هتتحرك؟ شوف الحركة دي وهذا الاتجاه وهذا المقصد يحبه الله أم لا. مع زوجة، مع ولد في الشارع، مع أقارب وأرحام، مع جيران، في مصلحة، كنت رئيسا أو مرؤوسا، اللي بتنظر إليه يرضيه ولا ما يرضيهوش، اللي بتسمعه بيحبه ولا ما بيحبهوش، اللي بتتكلم به يرضيه ويحبه أم لا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، افعلوا ما يرضاه وما يحبه قولا كان أو فعلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.